الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. طبعا سبق في الدرس الماضي ان تكلمنا على ماذا؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ مسألة الشفاعة، مسألة إخراج الجهنميين، الجهنميين ويدعون الجهنميين كما يدعون إيش يوم القيامة؟ عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن. ها قال أحد الطلبة إنه كلام جميل أعجبته هذه الكلمة، ودعا له أحد الطلبة أن يكون من أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، لاحظوا هنا جيدا، ركزوا معي جيدا، ولا تكفرا يعني لا تنسب أهل الصلاة للكفر. أولا ينبغي أن تفهموا شيئا، أن هناك قاعدة مهمة قل من يتنبه لها، وقد تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بتوسع واستفاضة، وهي قاعدة الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. فإذا تتبعتم النصوص تجدون فيها أن أحاديث كثيرة جاءت وأطلقت الكفر، ولكن قيدت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى صحيحة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقي إلى آخر العشرة الملعونون في ماذا؟ في الخمر. بينما في صحيح البخاري جاء برجل أو جاء بنفسه سلم نفسه وهو سكران فيقول: يا رسول الله أقم عليه حد الله، فيقول أبو هريرة: فمنا الضارب بالجريد، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بالنعال. فقال أحد الصحابة: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. ولاحظوا ما أكثر، معنى أنه مدمن خمر، ومدمن خمر كما في السنن على أن الحديث فيه ضعف ولكن حسنوه لطرقه، مدمن خمر كعابد وثن، كعابد وثن. ومع ذلك قال له رسول الله: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لغير البخاري قال له: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك وردت أحاديث كثيرة أخذها الخوارج على ظاهرها: اثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من رمانا بسهم أو من أشار إلينا بالسلاح، أو ليس منا من تطير أو تطير له، أو ليس منا من حمل علينا السلاح، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة. هذه أحاديث التي وردت فيها ليس منا وليس من سنتنا وليس على سنتنا وليس، هذه الأحاديث كلها يقول ابن القيم أحاديث الوعيد علمها عند قائلها، وقيل إن هذه الأحاديث وردت ولكنها قيدت بقيود أخرى. هناك أحاديث ورد فيها الوعيد الشديد مطلقة، كما أن هناك أحاديث أيضا فيها الرجاء الشديد مطلقة، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. فإذا لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى باقي النصوص، ولا يمكن أن نأخذ الحكم من بعضها دون البعض، بل ينبغي أن نأخذ الجميع وننظر إليه. ولكن المصنف كما سبق أن قلنا لكم هو على عقيدته، على عقيدة الإمام أحمد ووالده، فقال هو على ما عليه الإمام أحمد وما عليه والده. والإمام أحمد له روايتان في تكفير الصلاة، تكفير تارك الصلاة. طبعا لا أتكلم على الترك، ترك الكلي، إنما أتكلم على الترك الجزئي، الترك الجزئي، عفوا أتكلم على الترك الكلي، أما الترك الجزئي الصح أنه لا يكفر. أما الترك الكلي فعلى قسمين: كلها ترك الصلاة ما صلى، هذا هناك من كفره، وهناك من قال بأنه مؤمن عاصم ما دام يقر ويعترف ويعترف أن الصلاة واجبة. بما فيه من الإمام مالك وبما فيه من الإمام الشافعي وبما فيه من الإمام أبو حنيفة، وإنما اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في العقاب. الإمام مالك يقول نتركه قدر الصلاة، نقول له يصلي، إذا لم يصلي تضرب عنقه ولكنه يقتل حدا لا كفرا. وأبو حنيفة قال يعذر، والتعذير معروف عند الأئمة، كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعذير فقط. والإمام الشافعي قال نضيق عليه ونشدد عليه ونقلل له في الطعام ونحبسه إلى أن يصلي. والصحابة كانوا لا يرون ترك الشيء كفرا إلا الصلاة. وعمر الخطاب كان يرى أنه لا حظ في الإسلام إلا صلاة له. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم كانوا يقولون لا إيمان لمن لا صلاة له، ويقالوا أيضا لا دين لمن لا صلاة له. ونظروا إلى الأحاديث التي وردت بين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة من ترك هذا فقد كفروا، بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك هذا فقد كفر، إلى غير ذلك من النصوص. نظروا إلى هذه النصوص. الإمام أحمد له روايته، رواية بتكفيره. أما الإمام مالك رواية لا يصح شيء بسند صحيح، ولا الشافعي بسند صحيح، ولا أبو حنيفة بسند صحيح، إنما كل ما ينقل ينقل عن الأتباع فقط. وقد تتبعت ولم أجد شيئا عن الإمام مالك صريح. كل رواية أبو حنيفة فيه مقال، كل رواية ما هي قضية أبو حنيفة على مذهب الإمام مالك، يعني روايات إلى الإمام مالك، السند إلى الإمام مالك، السند إلى أبي حنيفة. أما أبو حنيفة معروف، ابن حبيب وإن كان عند المالكية يحكي الأقوال الضعيفة ولكنه غالبا يكون موافقا للسنة، وموافقا يكون يأخذ بالدليل وبالنص وبالنص. حتى قالوا إذا كان اللخمي مزق مذهب المالكين فكذلك ابن حبيب، ويقصدون أنهم مزقوا المذهب المالكي لكونهم يأخذون بالدليل غالبا، لكونهم يأخذون بالدليل غالبا، فلذلك قالوا مزق مذهب المالك. المهم الشاهد، عندنا طوائف، عندنا طائفة الخوارج وعندنا طائفة المرجئة وعندنا طائفة الرافضة، خلاص هذه لا نتكلم عليها. الخوارج معروفون، ينظرون إلى نصوص إيش الوعيد ويأخذونها على ظاهرها، ورد النص فيه وعيد الشديد يكفرون من أتى بهذا الكبيرة من الكبائر. والمعتزلة طبعا يعني منزلة بين المنزلتين، معنى منزلة بين المنزلتين عاصم، له كافر وله مؤمن، يعني منزلة بين المنزلتين، فهمت هذا؟ عندنا الخوارج يقولون الذي ارتكب الكبيرة يكفر ويخلط في النار، والمعتزلة قالوا لا، لا يكفر ولكنه منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما ذكر السيوطي قال كمثل الأناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واحد مثلا قطع الواد والسيل جارف قادم، والثاني ذهب ليقطع فوقف في وسط الواد، وطائفة إلى الجانب الشرقي تقول له إلينا تعال إلينا، وطائفة أخرى إلى جانب آخر تقول له تعال إلينا، فبقي لا هو إلى هؤلاء ولا هو إلى هؤلاء، فجاء السيل الجارف فجره، فقالوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء المنافقون. كذلك المعتزلة لا، هم ذهبوا مع الخوارج في مسألة الدنيا، طبعا في الدنيا عاصم فرق، أما في الآخرة لا يختلفان. الخوارج ارتكب الكبيرة، شخص كذب، ركز، شخص كذب كفر، حكمه في الدنيا كافر، وحكمه في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة ارتكب الكبيرة، حكمه في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وحكمه في الآخرة مخلد في النار. إنهم يتفقون في شيء ويختلفون في شيء آخر، في الدنيا يختلفون ولكن في الآخرة لا يختلفون. هذا من الخوارج. الطائفة الثانية وهي المرجئة، ميعوا الدين وجعلوه كالثوب السابري، كالثوب السابري، ورققوا الدين، افعل ما تشاء لا فرق بين إيمانك وإيمان جبريل وإيمان ميكائيل، الإيمان مجرد التصديق، الإيمان ما تلفظ به الإنسان وكان مستقر في القلب، الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان وهكذا. وإذا كلمته يقول لك الإيمان في القلب، طيب لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح، حالق لحية تكلمه يقول لك الإيمان في القلب، المتبرجة تقول لك الإيمان في القلب، ونسوا أن كما أن القلب فيه الإيمان فيه الكفر، الإيمان فيه القلب، الإيمان في القلب كذلك الكفر في القلب. إذن ولذلك لا بد أن يقيدوا الإيمان في القلب، متى لو كان في القلب لظهرت الثمرة ولا لا؟ العمل إذا لم يكن فيه الثمرة لا يعتبر عمل. أهل السنة ماذا قالوا؟ الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. احفظ هذا التعريف جيد، الإيمان قول وعمل ونية، ها قول وعمل ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمرجع ماذا قالوا؟ الإيمان مجرد تصديق. عاصم، الإيمان ما هو؟ قلنا قول وعمل ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ينسب قول للإمام مالك أنه قال يزيد ولا ينقص، وقال النقصان معناه الكفر، وهذا لا يصح لأنه ورد بأسانيد كلها ضعيف. بل الإمام مالك ثبت عنه أنه يقول الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن هذه مجمل ما جاء في هذه الطوائف، مجمل ما جاء في هذه الطوائف. لكن بقي لنا قبل أن نرجع إليها، بقي لنا شيء. قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. ولا تكفرا، ماذا فهمت من هذا؟ يعني معنى أنه على مذهب الإمام أحمد يرى إيش؟ ولا تكفرا أهل الصلاة. يفهم من هذا إيش؟ يكفر من؟ أن تارك الصلاة يكفره، لأنه ماذا قال؟ ولا تكفرا أهل الصلاة. إذن غير أهل الصلاة كيف هما؟ يكفرون لما يكفرون؟ يكفرون. إذن على مذهبي، ولذلك قالوا هو على مذهبي من؟ على مذهبي الإمام أحمد، وعلى مذهبي على شيخ آه في الرد عليهم أيضا، لأنه صحنه لا تكفرا. هذا لا إيش؟ هذه لا إيش؟ لا تكفرا، هذه لا ناهية، لا تكفرا يعني معنى أنه كأنه يقول لك أيها الموحد أيها السني، لأنه في الأول سبق أن قال لك تمسك بحبل الله واجتد ها واتبع الهدى، معنى أنه تمسك أيها السني، والآن يقول لك لا تكفر أيها السني. معنى لا لا لا قل آية، قل الكلام، لا تعتقد كفر أهل الصلاة، غير أهل الصلاة، لا تعتقد كفر أهل الصلاة، معنى أن أهل الصلاة يكفر. لا يعني تارك الصلاة عفوا، معنى أن تارك الصلاة يكفر، أما العصيان من أهل الصلاة لا يكفر. ما دليلهم على ذلك؟ هل لهم دليل؟ عندهم النصوص التي ذكرنا في قضية ترك الصلاة، والنصوص منها الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهمت هذا؟ هذا هو نصه. وحديث اللي رواه الشيخان أيضا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابه مع الله. وما وقع بين أبي بكر وعمر تعرفونه، لما راجع عمر أبا بكر لماذا يقاتل وهم يقول لا إله إلا الله، والرسول يقول من أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال له المقولة المعروفة عند أبي بكر الصديق، لو فرقوا بين عناقا أو عقالا لقتلتهم عليه. فشرح الله صدره لماذا؟ لقول أبي بكر. ومنه أيضا مما يستدل به قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، مع أن هؤلاء المشركين، هؤلاء مشركون، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. لا هذا من باب، ليس من باب الكليات، قال يعني أول شيء صدروا به، أول شيء صدروا به. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. واستدلوا أيضا بحديث مسلم اللي فيه إيش؟ حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله، ماذا فيه؟ بين المسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين المسلم وبين الرجل في رواية ترك الصلاة. واستدلوا بحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده أن بريدة قال ماذا قال؟ قال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. لكن الذي لم يكفره قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الخمس من حافظ عليها، من حافظ عليها، قالوا هذا يعني معنى أنه أتى بها ولكنه لم يحافظ على ركوعها وسجودها، معنى أنه يأتي بها، معنى أنه يأتي بها. نعم كيف؟ كان صعب لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة، كانوا لا يرون ترك الشيء إلا الصلاة. ولهذا قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث حسنه بعضهم، والشيخ ابن باز شيخنا الشيخ ابن باز كانوا يحسنه مع أن الحديث فيه ضعف، وبعضهم ذكر له طرقا، صاحب كتاب قدر الصلاة ذكر له طرقا كثيرة ولا يخلو من ضعف، ولكنه أقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحواله أن يكون حسنا، والذي ضعفه كأنه نظر إلى طريق واحد، والصحيح أقل أحواله أن يكون حسنا. ورواية عبد الله بن شقيق معروفة عندكم أنه كان أصحاب رسول الله، هذا الله كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، كان أصحاب رسول الله، هذا النص ينبغي أن تحفظه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، تركه كفر غير الصلاة. هذا طبعا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، مع أن الشيخ الألباني لا يرى كفر تارك الصلاة. حتى لأن النص صحيح، يعني النص صحيح وإن كان الفهم قبيح. المهم على كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ترك أن من ترك الصلاة يكفر، من ترك الصلاة يكفر، ولذلك معلوم أن الخوارج ينظرون إلى النصوص التي ورد فيها الوعيد ويكفرون من خالف ما فيها، بينما المرجئة ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى نصوص الوعد، طائفة نظرت إلى نصوص الوعد وطائفة نظرت إلى نصوص الوعيد، وكل استقل بجناح. أهل السنة والجماعة يقولون وسط، معنى وسط، أنا أحب أن أسألكم، طائفة يا عاصم الغلو، وطائفة أخرى إفراط هو الغلو، تفريط هو المرجع، وأهل السنة وسط، معنى وسط، شيء من هنا وهنا، جمع بين شيء، كيف شيء من هنا منه؟ بين إفراط وتفريط، كيف بين إفراط وتفريط؟ مثلا إذا قلنا جدلا، وإن كنت أنا لا أقول بهذا، إذا قلنا جدلا المرجع قالوا الإيمان كله، العمل كله شرط كمال، والأشاعر قالوا العمل كله شرط كمال، يعني هذا ماذا فعل؟ تفريط. والخوارج ماذا قالوا؟ الأعمال كلها شرط صحة، إذا هذا ماذا هو؟ إفراط. وأهل السنة ماذا فعلوا؟ قسموا منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، وإن كنت لا أقول بهذا. لماذا؟ لأن الشرط يكون داخلا ولا خارج من ماهية؟ خارج من ماهية الشيء. هذا على المناطق لغة، قد يكون من ماهية الشيء، لا أبدا، هذا بعيد، هذا بعيد، ولذلك القول بأنه شرط غير صحيح، لأن الشرط لا يكون من الشيء، لا يكون من الشيء. إذن صحيح أن يقال سواء عند المناطق أو عند غيرهم أن نقول ماذا؟ الأعمال ركن أكثر ركن من ماذا؟ الأعمال ركن من الإيمان، يعني مثلا للتقريب أكثر، شرط الواحد إذا صلى فرط في ماذا؟ في شرط من الشروط، شرط داخل في الماهية في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ شرط خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ خارج الصلاة، لكن ركن كيف هو؟ داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. كذلك إذا قلنا بأن العمل شرط يكون خارج من الإيمان، خارج من الذات ولا لا؟ خارج، سواء كان صحة، شطر الله ليس شرطا، ها؟ إيه، وهذا خطأ. إذا قلنا على أنه شطر، هذا نعم، يعني ذيك الساعة نسميه ركن، شطر بمعنى ركن، إذا قلنا بأنه شطر وليس شرطا معنى أنه ركن وليس شرطا، ولذلك قالوا الصحيح أن يقال هو ركن من الإيمان، ركن من الإيمان. وهناك مسألة أخرى يبحثها العلماء في مسألة جنس العمل، جنس العمل هل هو تركه كفر أم لا، وهذا صراع فيه كبير، صراع كبير بين العلماء، وهل هذا المسائل هذه كانت في زمن الصحابة؟ طبعا هذه لم تكن في زمن الصحابة، لأن أشياء كثيرة أحدث. على كل حتى لا نبعد النجعة، قال لا تكفرا أهل الصلاة وإن عصى، لا تكفرا أهل الصلاة، يعني تارك الصلاة معنى أنه يكفر، معنى أنه يكفر ويكفر، واضح؟ وإن عصوا يعني يشير إلى أن العصاة لا يكفر، أن العصاة لا يكفر. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كلهم يعصي إلى ما لا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ضعف، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. تعلمون أن هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي ابن مسعدة عن قتادة، قد سبق لنا هذا النوع هذا في البيقونية. الترمذي إذا قال هذا حديث غريب ماذا يعني به؟ ضعيف، يعني أنه ضعيف. لكن إذا قال حسن صحيح غريب فيعني أنه انفرد به شخص واحد. ها، لكن هذا الحديث على ضعفه له طرق، ولذلك حسنه العلماء نظرا إلى طرقه، فالترمذي يضعفه ولكن رواه الإمام أحمد وقبله رواه نقدم من باب الترتيب المعروف عند أهل الحديث ابن ماجه ثم الإمام أحمد ثم الدارمي ثم عبد بن حميد ثم أبو يعلى في مسنده ثم ابن أبي شيبة في مصنفه ثم الحاكم، والحاكم صححه، والبيهقي أيضا تكلم عليه في شعب الإيمان من حديث أنس، والحديث له طرق، الحديث له طرق. فإذا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ماذا يريد أن يقول في الجزء الثاني أو في العجز؟ أن الأول يسمى صدر والثاني يسمى عجزا، يريد أن يبين لك على أن ذو العرش يصفحوا، يعني الصفح المراد به الغفران، معنى أن الأمة ستعصي، وإذا كانت ستعصي معنى أن ربنا عز وجل يغفر، يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الحديث المعروف في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عن ربه عز وجل قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأنتم تعلمون أيضا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنتم تعلمون أيضا هذا العجز ماذا يفهم منه؟ يفهم منه على أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع عباد الله على أنهم بشر، بشر، والبشر ماذا؟ بشر يخطئون ويصيبون، معنى أنك تتعامل ما تتعامل أنت مع جنس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا أنك تتعامل مع جنس الشياطين يعصون الله ولا يطيعون، لا، أنت تتعامل مع البشر يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. إذا تعامل معهم بهذه الطريقة وحاول أن تلتمس لهم الأمر، وإلا أقول لك، أقول لكم لو مثلا ذهبتم إلى قرية وجدتم أصحاب القرية كلهم سكارى وكلهم زنات، كلهم سكارى وكلهم زنات، وعندك استطاعة أن تقتله ماذا تفعل؟ كلهم سكارى كلهم زنات، أولا هم لا يصلون ولا يصومون ولا، كلهم زنات يعني ما شاء الله القمار والزنا ولا يحمد، دعوا لكن لا شيء، حتى غيرت أسلوبك ماذا تفعل؟ يقتلون. إذن ما الفرق بين مهمتك ومهمتي؟ إذا قتلوا أين سيذهبون؟ لا قتلتهم يعني لا يصلون ولا يصومون ولا، أين سيذهبون؟ لا أنا ما سألتك هل هم من كفار، أين سيذهبون؟ هل إلى الجنة أم إلى جهنم؟ أم إلى جهنم؟ إلى النار. إذن ما الفرق بين مهمتك ومهمة إبليس؟ إبليس يريد أن يقتلهم ليذهبوا إلى النار، وأنت تريد أن تقتلهم ليذهبوا إلى النار. إذن ما عليك إلا أن تصبر وتجتهد. إذا كان ربنا عز وجل يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، وماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ومع ذلك أمر الله موسى وهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إذن معنى أن هؤلاء، ولا سيما تجد بعض الناس مهمتهم إصدار الأحكام ومهمتهم الشدة والغلبة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ورجعه سلما وقال يا رسول الله رفضوا الإسلام ورفضوا ادعوا عليهم، فرفع يديه وقال الراوي قلت خلاص سيدعو عليهم رسول الله، ذهبوا، قال اللهم سالم سلمها الله وغفار غفر الله له. لما ردوا عليه ورموه بالحجارة فقال ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومع ذلك لم يقل إنهم كفار خلاص، يعني أطبق عليهم الأخشبين. إذن ينبغي أن ننظر إلى الناس بهذه الطريقة، نحن لا نريد أن يموت الواحد على الكفر، نريد أن يدخل في الإسلام، ونريد له بالرفق واللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بالرحمة والرفق بعثت معلما، والحديث له طرق وانعافوا بعضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن لي بالزنا، فنظر إليه الصحابة يريد أن يأخذ الرخصة يفتح فندق الزنا، فقال لا، نظر إليه الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، أتحبه لأمك؟ وأشار إلى حلقه، أتحبه يعني بدأ بالقصور ثم الفور، كل ذلك يشير إلى حلقه. والرجل الذي جاء وبال في المسجد وقال النبي قاموا إليه قال دعوه ولا تزلموه، وفي الآخر لما رأى النبي أحسن إليه ماذا قال؟ اللهم اغفر لي وارحمني ولا ترحم وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد، وضيق واسع. والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معهم في الصلاة وعطس أحدهم في الصلاة فقال الحمد لله واحد، قال ويرحمك الله، عطس وقال ويرحمك الله، ونظر إلى الصحابة قال ما لكم تنظرون إلي هكذا، ما لكم تنظرون إلي، ويتكلم. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول. قال ما رأيت معلما مثل رسول الله، ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني. قال إن الصلاة ليس فيها كلام الناس، انظر كيف رفق به عليه الصلاة والسلام، انظر كيف رفق هذا المسلم العاصي الذي وقع في العصيان، ينبغي أن يتعامل معه. أما هؤلاء أصلهم مسلمون، أصلهم الإسلام، إنما تأخذ بيدهم حتى يسلموا، خذ بيدهم برفق ولين. والدعوة ليست مجرد كلام، الدعوة أيضا لابد أن يكون هناك شيء مترجم عليه، لابد أن يكون هناك عطاء، فتنظر إلى الأساليب التي تليق مع كل فريق ومع كل عرف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل عندما نظر إلى قطعة كبيرة من الإبل والغنم، فنظر إلى فقال يتعجب من كثرتها، فقال له النبي أعجبتك؟ قال نعم، قال هي لك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والنبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بأسلوبه دخل الناس إلى الإسلام بالرفق، الرفق الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس لا على فلان ابن فلان أو فلان كذا، كان يريد أن ينقذهم، حتى كان يعني يشدد على نفسه لعلهم يسلمون، حتى قال الله له فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك، تعرف إيش معنى باخع نفسك؟ قاتل نفسك ألا يكون مؤمن، فلا تذهب نفسك عليهم حصارات، إنما عليك البلاغ وعلي الحساب، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. إذا نظرنا بهذا المنظور، ما الهدف من دعوتك أنت؟ هل الهدف لتستحضر ولتستظهر عضلاتك العلمية، أم الهدف إنقاذ هذا الشخص؟ إذا كان الهدف إنقاذ هذا الشخص، تصور ولدك، ولدك رأيته ضالا، تستعمل جميع الحيل لإنقاذه من الضلال، جميع الحيل، استعمل نفس الحيل، استعمل نفس الوسائل مهما كانت هذه الوسائل المشروعة، فاستعملها لإنقاذ ولدك من النار، واضح؟ ولذلك قال ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا، ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا، لاحظتم هنا ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، بمعنى أنه لا يوجد هناك وصاحب العرش يصفح، لا يوجد هناك أحد لا يخلو من معصية، كل بني آدم خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم يعصي، ولهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم، يعني قال في رواية في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. فهناك ناس لا ينظرون، أنت قد تعصي بالغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، ذكرك أخاك بما يكره، رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت بهتان والعياذ بالله. يعني انظر، وغيرك أنت قد تستصعب الربا، التعامل بالربا، هذا قد يتعامل بالربا ولكنه يستصعب ما تقوم به أنت، وهذا قد يتعامل بالفساد بالزنا ويستصعب الربا، وهذا قد يتعامل بالكذب ويستصعب الزنا، وهذا قد يتعامل بالخمر ويستصعب الربا، وهذا قد يتعامل بكذا، وهذا لا يخلو الإنسان من معصية. إذن انظر إلى كل واحد وحاول أن تنقذ نفسك، هذه كلها معاصي كبائر، كلها كبائر، كلها كبائر. إذن حاول أنت إذا كنت تكره هذه الكبيرة فكبيرة أخرى، وهذا كذلك وهذا كذلك، ولذلك لا يخلو إنسان من كبيرة كبائر، لا يخلو، يكذب، ينظر، يعصي، ينم، يغتر، يسرق، ربما يصافح النساء الأجانب، ربما إذن لا يخلو من كبيرة، لا يخلو من كبيرة. الحسد، الحقد، هذه كلها معاصي كبيرة، يحقد على أخي المسلم. إذن ماذا يفعل؟ يحاول أن يزكي نفسه. فلو كنا اشتغلنا بتزكية أنفسنا ونحاول أن نزكي غيرنا إذا نحن زكينا أنفسنا، فبإذن الله عز وجل نكون جيدين. ونحاول أيضا أن نبتعد عن اعتقاد الخوارج، ونحاول أيضا أن نبتعد عن اعتقاد من؟ اعتقاد المرجئة، لأن الذي فسد الدين من حيث الغلو الخوارج، والذي ميع الدين هم المرجئة. قد سبق أن قلت لكم بأن الحكام دائما يعيشون مع هذه الطوائف، وهذه الطوائف عاشت كثير مع من؟ مع الحكام. عندما يكون مستقرا على عرشه ماذا يشغل؟ ماذا يشغل؟ يشغل المرجئة. عندما يرى أن كراسيه تتزحلق ماذا يشغل؟ يشغل الخوارج، يشغل الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عبثا ليقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ولم يقل عبثا كلما طلع لهم قرن قطع لهم قرن، ولم يقل عبثا أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولم يقل عبثا من قاتلهم فقتلوه. يعني ومن يقول عبثا، أحاديث كثيرة وردت في الخوارج، أحاديث كثيرة وردت في الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والمرجع أيضا ماذا فعلوا؟ أيضا ميعوا، وحتى قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله، بعض المرجع كفروه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا ما ينبغي، يعني معنى أنه شاك، ما ينبغي أن يقول، بل ينبغي أن يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأبي بكر وعمر وعثمان وإلى غير ذلك. فلذلك هؤلاء هم المرجئة وهؤلاء هم الخوارج. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يعتقد رأي الخوارج، لأن رأيهم ومقالهم إذا هواه الإنسان يرضيه، الإرضاء معنى يرضيه، معنى يرضيه، لا يرضيه، يعني سيجعله يهوي في مكان عظيم وخطير، في مهاوي الغلو ومهاوي التكفير والتضليل. ولذلك قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، يرضي ويفضح. ونقف على مسألة الخوارج، لأنهم الخوارج كما قلنا يكفرون بالمعاصي والكبائر، والمرجئة طبعا يقولون على، وإن كان الخوارج قلت لكم يجتمعون مع المعتزلة في شيء ويختلفون معهم في شيء آخر، ولهذا قال رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش، لاحظ التعبير كلهم يعصي، معنى كلهم يعصي معنى أنه لا يسلم واحد من معصية أيا كان، إذا سلمت من هذه المعصية لن تسلم من معصية أخرى. فانظر، انظر إلى غيرك له معاصٍ، انظر إلى نفسك، فتش نفسك، فتش نفسك وستجد أن لك معاصي أخرى. وأنتم تعلمون الخوارج لماذا قيل لهم الخوارج؟ أول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب، لأنهم زعموا أنه حكم البشر وقالوا كلمة معروفة إن الحكم إلا لله، فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل. وذهب إليهم عبد الله بن عباس كما هو معلوم، كانوا آلاف، فناظرهم فرجع في مجلس واحد آلاف في مجلس واحد. لما قال لهم إذا كان علي رضي الله عنه لما جابوا هذا الشبهة يعني حكم الرجال كما تقول، أليس الله حكم الرجال في الأرنب؟ أرنب يصيده المحرم، قال يحكم به ذوى عدل، ذوى عدل. إذن كيف علي لا يحكم البشر في دماء المسلمين؟ الله عز وجل حكم في الأرنب، دم الأرنب، فرجعوا بعد ذلك وكثير منهم رجع. لذلك قالوا من رأي الخوارج من يبحث عليه يرضى، معنى يرضى يهلك. الرضاء يقال له أورد أتباعه الهلاك، معنى أوردهم أهلكهم، وليس الورود اللي هو يرضيهم معنى يهلكهم. وإن كان الصح من قال يهلكهم، هلك هلك، ولا يقال هلك هلك، يرضي. أما يرضيهم أي أهلكهم. لماذا أهلكهم؟ أهلكهم بهذا المقال المأفون، وهو مقال التكفير والغلو، وبه يستحل دماء المسلمين ويستحل أموالهم. ومع أن هذا لا يقاس على غيرهم، لأن الخوارج خرجوا على سيدنا علي وقيل لهم خوارج بهذا الطريقة. ولا يعني أن الواحد إذا كان حكام يعني كفروا وخرج عليهم واحد يقال له، قد يكون الخارج أفضل من الحاكم كما فعلوا، قالوا واحد إذا خرج رأى ظلم وخرج لا يعتبر خارجا بالطريقة الأحاديث التي وردت فيه، كما فعل الحسين لما خرج على يزيد. لا يعني أن يزيد أفضل من الحسين، أعوذ بالله. وإن كان بالتتبع التاريخ إذا تتبعتم تجدون كل من خرج على حاكم طاغية لم ينتصر أبدا، وانظروا وتتبعوا أول من خرج سيدنا الحسين، بل خرجوا على عبد الله بن الزبير، خرجوا على سيدنا الحسين، انظروا أيضا خروجه مع الحجاج، انظروا أيضا خروجه مع العباسيين، وهل انتصر أي خروج؟ لم ينتصر أبدا إلى الآن، لأن الأهداف لا تكون محسومة ولا تكون جيدة والعياذ بالله. والله تعالى أعلم وأحكم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي. قلنا إيش هو الإرضاء؟ يرضي يعني هلك يهلك، يرضي ويفضح، قيل إنه يفضحه في الدنيا وقيل يفضحه يوم القيامة، كما نص على ذلك كثير من شروح هذا المنظومة الحائية. واختلف العلماء أيضا في طائفة أخرى وهي طائفة المرجئة. أما أهل السنة فهم وسط، يقول الإيمان قول وعمل ونية، خلاف للمرجئة وخلافا للجهمية. وزادوا أيضا من مضامين تعريف الإيمان: يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وزادوا أيضا يستثنى فيه إذ لا يعلم، ويقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لأن العاقبة التي يقول إليها حاله لا يعرفها، ولذلك يجوز له أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل قبل الله عمله أو لم يقبله. حتى كان يقول أحد السلف: لو كنت أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لكنت أنا. كيف معنى؟ لأن إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك الخوارج قلنا نظروا إلى النصوص: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، يا روي فعل أن الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. فقالوا معنا أنه بريء، خلاص كفر. قال اثنتان هم بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة. وقال أيضا: من أتى ساحر أو كهان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، إلى غير ذلك من النصوص. فقالوا إذن معنى أنه يكفر كفرا مخرجا من الله. والمرجع العكس أيضا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا إذن لا إله إلا الله تكفيه، ويكون إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والله تعالى أعلم. وأهل السنة وأصح كما قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول